وسلم معنا. هذه وصفة ربانية من كتاب رب البرية لمن وجد مرضا أو قسوة في قلبه. جاء رجل إلى سفيان رحمه الله فقال له: يا إمام، إني قد ابتليت بمرض البعد عن الله، فصف لي دواء. شيء عجيب أن ترى رجلا يبحث عن علاج لمرض معنوي في قلبه لا يشعر بأنه في بدنه، وإلا لبحث عن الطبيب. لكن أن يذهب إلى عالم ليشكو له ما يجد في قلبه من قسوة أو من غلظة أو من بعد عن الله، فهذا شيء قد افتقدناه إلا من رحم ربه. ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. المرض البدني يذهب الإنسان إلى الطبيب، يأخذ بالأسباب. طيب، أمراض القلوب هل لها علاج؟ هل لها أطباء؟ كان هذا هم السلف، إصلاح قلوبهم. يا إمام، إني قد ابتلاني الله ابتليت بمرض البعد عن الله، فصف لي دواء. فوصف له وصفة ما من كلمة فيها إلا وهي من القرآن، وهذا ليس بغريب وليس بعجيب، فمصدر علومهم القرآن، ومصدر حكمهم القرآن، وسبب فتوح الله تعالى عليهم القرآن. قال: هذا عليك بعروق الصف. انتبه معي، هذه الأشياء لا تباع عند العطار، ولكنها في كتاب العزيز الغفار. يا هذا عليك بعروق الصف وورق الإخلاص وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه بمناد الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. أي بلاغة هذه؟ علماء أئمة رحمة الله تعالى عليهم. فبدلا من أن يقول لهم: عليك بتقوى الله، وعليك بالصبر، واستعن بالله، و و و، جعل العلاج في سورة بلاغية بيانية ليتنعم بها المستمع. فقال: يا هذا عليك بعروق الصبر. كأن الصبر له عروق، أو هو في عروق. هذا الصبر دواء لعلاج القلب بكل أنواع الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. في عشرات الآيات تجد أن الصبر هو خير. فصبر جميل، أي لا شكوى فيه لأحد إلا الله. هذا الصبر جميل، والله المستعان. قال تعالى: وأن تصبروا خير لكم. فالصبر خير في كل الأحوال، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الصبر. وهذه آيات، لكن ليس لأحد أن يقول إن الله مع الصابرين إذا صبروا. صدق الله العظيم، ما فيش في الترتيب جزء حاجة اسمها إن الله مع الصابرين إذا صبروا، اسمها إن الله مع الصابرين. هذه كلمات جزء من آية إن الله مع الصابرين. وورق الإخلاص، الإخلاص مهم، هو أهم الأشياء، وهو الشرط الأول لقبول العمل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العبادة. قال عز وجل: فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك أن لا يرائي، يعني أن يكون مخلصا في عمله. فادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، وهكذا. عليك بعروق الصبر وورق الطاقة وعصير التواضع. هذه وصفة، أو هذا خلق، خلق أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى العمل به. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. فمتى كان الإنسان متواضعا مؤدبا خافضا لجناحه مع اخوانه كما وصفه الله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وكما ارشد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ان الله قد اوحى الي ان تواضعوا. وهكذا هذا رجل يتخلق باخلاق القران وبهدي النبي عليه الصلاه والسلام. عليك بعروق الصبر وورق الإخلاص وعصير التواضع. كل هذه الأخلاق ضع هذا كله في إناء التقوى، والتقوى هي الخوف من الله. في عشرات الآيات قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه العظيم التقوى في القرآن، قال: التقوى هي شماع الدين. يعني إذا قلت التقوى أو اتق الله، ضع بجوارها هذه العلامة يساوي واكتب الدين الإسلامي. تقوى، اتق الله، خاف الله. خاف الإنسان ربه تعالى فسيكون مستقيم لا محالة. وصب عليه ماء الخشية، خشية فلا تخشوا الناس واخشوه. الخشية من الله تاج العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن اتصف المسلم بتلك الصفة الربانية فهو من العلماء، وهو من العاملين بعلومهم. الخشية وهي مرتبة عالية، نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها. وقد عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هذا عتاب فيه لطف، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اتقى الناس واخشى الناس، وهو اعلم الناس بالله، كما اخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه. وهذا لا ينافي التواضع، لانه اذا لم يخبر عن نفسه فمن الذي سيخبر؟ من الذي، يعني من الذي سيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس؟ اذا لم نقل انا سيد ولد ادم، انا اتقاكم لله واخشاكم لله واعلمكم بالله، لانه لا نبي بعده، فمن الذي سيخبر عنه صلى الله عليه وسلم؟ فمع هذه الكلمات فهو سيد المتواضعين عليه الصلاه والسلام. واوقد عليه بنار الحزن. الحزن هذا سمة من سمات المؤمنين في الدنيا، حتى إذا نظرت في كتاب الله تعالى وجدت في هذا الجو العظيم في الجنة أهل الجنة يستمعون ويتذكرون ما كان منهم في الدنيا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أهل الجنة يحدث بعض لما كنت خايف ولما كنت لقيت من خشية الله ولما فمن أن يقينا الله تعالى على بقدر ما عندك من خوف ورهبة وخشية في الدنيا من لقاء الله. فلا يجمع الله تعالى لعبده بين خوفين وأمنين. إذا خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، وإذا عاش آمنا في الدنيا خوفه الله تعالى في الآخرة. ومتى وقف العبد خائفا بين يدي الله تعالى في صلاته سهل عليه الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. وصفيه بصفات المراقبة، يعني لا تختار بعملك، ولكن اعلم ان الله تعالى مطلع عليك. ان الله كان عليكم رقيبا، ان ربك بالمرصاد يرصد اعمال العباد وينظر سبحانه وتعالى فيها وهو مطلع عليه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وتناوله بكف الصدق ان تكون صادقا مع الله. ويكفيك شرفا ان تعلم ان الصادقين هم الناجون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واشربوا من كاس الاستغفار واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا. الاستغفار وتمطمط الورع والولعون هم الذين يتركون ما يضرهم في الدار الاخره، وهم الواقفون عند حدود الله، وهم الحافظون لحدود الله تعالى كما وصفهم سبحانه وتعالى. وابعد عن الحرص والطمع. الحرص على هذه الحياه الدنيا والحرص على ما فيها من نعيم، هذه صفه من صفات اليهود. ولتجدنهم احرص الناس على حياه. على حياه جاءت هذه النكره، وما قال على الحياه، ومعنى الايه اي انهم يحرصون على الحياه في الدنيا وعلى العيش فيها اذا كانوا معذبين، اذا كانوا اذلاء، اذا يعيشون اي حياه. المهم ان يعيش، والمؤمن لا يعيش ولا يرغب في الحياه الا اذا كانت هذه الحياة كريمة شريفة. أما أن يعيش في الذل وأن يعيش ذليلا فالموت فيه النجاة. اليهود لا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وفي النهاية وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينفعنا بكلامه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأنباء. وذكركم بالصدقات والمقات الأسبوعية. نفعني الله وإياكم. والسلام الله عليكم ورحمة الله.